وهو ما يسميه العلماء أيضا بالعلة، كقوله صلى الله عليه وسلم مثلا لما جاءه بشير والد النعمان ابن بشير رضي الله عنهما، وقد أراد أن يخص النعمان بشيء فأبت امرأته وقالت له لا حتى تشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء بشير وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إني أردت أن أنحل ابن هذا نحلا، أي أعطيه عطية، وجئت أشهدك على ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام أكل ولدك أعطيت؟ قال له لا. قال أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. أشهد على هذا غيري، طبعا ليس إذنا أن يشهد غير النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أراد أن يقول له ليس مثلي هو الذي يشهد على جور، فإن شهد غيري فأنا لا أشهد. هذه معنى إيه؟ هذه معنى الكلام. وهذا كقول الله عز وجل اعملوا ما شئتم، مع عدم الترخيص في الكفر، لأن الله عز وجل قال ولا يرضى لعباده الكفر. فليس معنى قوله تبارك وتعالى اعملوا ما شئتم أن العبد حر أن يفعل ما يريد، لا، إنما هو تهديد، كما تقول أنت لوالدك الذي لا يسمع الكلام أنت حر. أنت حر ليس معناها أنه حر أن يفعل ما يريد، إنما هذا خرج منك على سبيل التهديد، يعني أنت مسؤول عن الجناية وأنت وحدك الذي ستتحمل العقوبة. أدي معنى الكلام. فيبقى ظهر لنا علة هنا في هذا اللفظ، أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. في اللفظ الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشير أتحب أن يكونوا لك في البر سواء؟ عايز أولادك ده يبرك وهذا يبرك وهذا يبرك؟ قال نعم. قال فاعدل بينهم. إذا ظهرت علة أيضا لماذا يجب على الوالد أن يسوي في الهبة بين الأولاد إذا كانت هبة مطلقة، إذا كانت هبة مطلقة أنا بدي عدية للأولاد مثلا، يبقى أسوي بين الأولاد في العدية، بخلاف ما إذا خرجت الأموال من الوالد مساعدة للأبناء، يبقى كل بحسبه. عندي ابن مثلا يسكن في مثلا القاهرة مثلا، والابن ده مثلا هنفترض ان هو له منصب كبير استاذ في الجامعة ولا الكلام، واراد ان يتزوج فقام خطب امرأة من المدينة، فلما حبيت اجوز الولد ساعدته ب100,000. وعندي ابن فلاح يسكن في القرية حب يتزوج ساعدته ب20,000، 20,000 غرقوه. طبعا بكل اسف المثل ده لا ينطبق على الواقع، النهارده في الفلاحين المهر اضعاف اضعاف المدينه، لازم يملوا 3 عربيات الموني، ولازم يجيبوا غسالتين وغساله اطفال ومش عارف ايه، وكلهم فلاحين. فانت عايز غساله اطفال تعمل بيها؟ عندك غساله كبار وغساله اطفال، يعني غساله كبار دي لما تحط هدوم عيال صغيرين هتوقف؟ لا، لازم دول، لازم ده عشان بنت عماه وبنت خالتها والكلام. يعني بكل اسف في الارياف اصبح عبء على الوالد اللي يتجوز البنت، مش على الراجل اللي هيدفع، لا، على الوالد. يمكن في المدينه بيسهلوا شويه، لكن هنفترض المسألة كده، جوز الولد ب20,000 في الفلاح ده، والابن اللي في الجامعة الأستاذ في الجامعة ليه جوز اداله 50,000-60,000، هل يجب عليه أن يسوي؟ لا، هو ادى ده كفايته بما يوافق العرف، وده كفايته بما يوافق العرف، يعني دي مش هبة مطلقة، إنما دي هبة خرجت على سبب، وده مرضي وده مرضي. زي ما العلماء بيتكلموا في خدمة المرأة لما يكون رجل متزوج امرأتين، امرأة من الهايلاي دي اللي هي عايزه خدام وعايزه خدامه وعايزه مش عارف ايه وعايزه، وست بقى ايه من الفلاحين اللي هي متعوده طول عمرها تحت الجاموزه وعماله تحلب وتكسس الزريبه وتعمل البتاع ده والكلام ده. الاولانيه كانت في بيت ابوها مخدومه وعندها خدامين ومش عارف ايه والكلام ده، والثانيه بتعتمد على نفسها. فقال لك العلماء خدمه البدويه ليست كخدمه الحضريه. لا دي لها ايه؟ دي لها خدمه ودي لها خدمه. المهم انك انت ترضي الاثنين. لما تساعد دي ترضيها وتبقى مرضيه وكويسه خالص، والثانيه تبقى مرضيه مع بعد ما بينهما من الايه؟ من النفق. لكن الرجل اذا اراد ابتداء ان يعطي اولاده هديه يجب عليه ان يسوي بين الاولاد. النبي عليه الصلاه والسلام ذكر العله في ذلك. قال: اتحب ان يكون لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فاعدل بينهم، لان التفريق في الهديه او في الهبه المطلقه يوجب نفور قلب الابناء. الابن ده يقول: ابويا ميز علي اخوي، يبتدي يحقد على اخيه. للاسف الاباء الذين ليس لهم بصر يتركون العداوه للابناء ثم يموتون. ياخذ الارض يديها للولاد الصبيان ويقول لك اصل البنات لهم ازواج يصرفوا عليه، لكن الابن ده هو اللي بيصرف على الاولاد ومش عارفين الكلام، فيدي الارض للاولاد والبنات، او يدي للبنات الفتات ويدي بقيه الارض او البتاع للاولاد الذكور. يترك الحقد والحسد والغيره ما بين الابناء ويموت. ايه اللي استفاده؟ لو هو سوى بينهم على الاقل كان يترك الرحم موصوله بين الاباء، بين الاولاد وبين البنات. يبقى ده نص معلق فيه عله. كذلك مثلا قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. ليه؟ فإنها تذكر بالآخرة. أهو ده نص معلق. ظهرت الحكمة من الإباحة بعد الحظر. وأنت عارف الحديث ده؟ بدأ بإباحة ثم بحظر ثم بإباحة. خلاص، يبقى إباحتان وحظر. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول كنت نهيتكم دل ذلك على إيه؟ على أن إباحة سابقة. أمال نهاهم عن إيه؟ إنما نهاهم عن مباح. كنت نهيتكم يبقى كان في إباحة، وبعدين أدي في نهي فزوروها يبقى دي إباحة إيه؟ هذه إباحة ثانية. قلت إن أكثر نصوص الشريعة تحت هذا النوع. النوع اللي هو إيه؟ المعلل الذي ظهرت الحكمة من تشريعه إما نصا وإما استنباطا. لأن ممكن العلة ما تكونش مذكورة، لكن أنت تفهم، أنت تفهم العلة من هذا فتستنبط العلة. غير النصين اللي أنا ذكرتهم دول، العلة فيها إيه؟ مذكورة. مذكورة يعني موجود. القسم الثاني وهو لا معقول المعنى، اللي هو أمر به العبد ابتلاء. أمر به العبد ابتلاء. قد يفهم العبد الحكمة منه وقد لا يفهم، لكن هو مشتمل على حكمة. إذ لا أعلم في نصوص الشرع أمرا كان المقصود منه امتثال الطاعة ولا يشتمل على حكمة. هذا غير موجود، بل لا بد أن يشتمل على حكمة سواء عرفتها أو لم تعرفها. لكن على أي حال الظاهر منه الابتلاء. الابتلاء يبتليك لينظر إلى طاعتك. هتوقف تنفيذ الأمر لحد ما تقول لازم أفهم، ولا إذا ثبت الخبر تقول سمعنا وأطعنا؟ زي إيه مثلا؟ كذبح كأمر الله عز وجل إبراهيم أن يذبح ابنه. فالمقصود هو تنفيذ الأمر، وليس المقصود إمضاء المأمور به. طب ايه المأمور به؟ ذبح اسماعيل. طب هو ده المقصود؟ لا، مش هو ده المقصود. هو ده المأمور به بمعنى ان ينفذ؟ لا، لان هذا كما يقول العلماء امر ابتلاء وليس امر امضاء. امر ابتلاء وليس امر امضاء، اذ لو اراده الله عز وجل لمضى، لكن الله تبارك وتعالى ابتلى ابراهيم عليه السلام بذبح ولده الوحيد آنذاك، والذي جاء بعد لأي، وبعدين كمان بلغ معه السعي، يعني بدأ يتبع أباه. انت عارف الولد الصغير، الأب ما يبصش للولد الصغير لحد ما يبتدي يتحرك ويبتدي ينغيف. يعني يمكن أحسن الفترات اللي الأم بتستمتع بالولد فيها طول ما الولد بيرضع، بتبقى الأم شديدة في الاتصال بالولد. الأب عادة ما بيبصش للولد أوي يعني في السن ده. إمتى الأب يبتدي يبص للولد؟ يوم ما الولد يبتدي يناغي كده، وبعدين يبتدي يجري وراه، يجي يروح الباب يجري وراه، ويبتدي الأب يهرب من الولد، لازم يتوه يمين ولا شمال عشان يلحق ليه، لانه بيشبط فيه. كل ما يجي نازل عايز ينزل معاه. خلاص؟ اللي يبتدي يحصل نوع من التعلق بين الوالد وبين الولد في السن دي. فبلغ معه السعي، العلماء بيقولوا على قولين، يعني السعي ان هو سن 14 سنة 13 سنة، يعني بدأ يسعى معاه ويمشي ويروح معاه المشاوير والكلام ده. والقول الثاني بلغ معه السعي يعني بدأ يسعى يعني يمشي، يعني مجرد ان هو يمشي. فأراد الله عز وجل ان يبتلي ابراهيم بمحبة هذا الولد، في محبة هذا الولد. ألهذا الولد ركن في قلب إبراهيم عليه السلام أم لا؟ فأمره بذبحه، فلما امتثل كان خليلا. بس هي الخلة هي ايه؟ الخلة أن تتسلل المحبة إلى مسام القلب، إن المحبة تتخلل مسام القلب حتى لا يترك في القلب شيء لغير المحبوب. ودي أعلى درجات المحبة، أن يكون المرء خليلا، أعلى الدرجات على الإطلاق. فصار إبراهيم عليه السلام خليلا لما انتزعت محبة إسماعيل من قلبه، فلم يبق في قلبه غير ربه تبارك وتعالى. فجاء امر ابتلاء، عشان كده لما ابراهيم عليه السلام امتثل، فلما اسلم وتله للجبين وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت. يبقى التصديق هو ايه بقى؟ قول ولا قول وفعل؟ اهو قول وفعل بنص هذه الآية. ليه؟ فلما أسلم، يبدا القول، وتله للجبين هو ده الفعل. إذا الذي يتكلم ولا يصدق قوله فعله ليس بصادق. بعد ما القول وبعد الفعل، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء العظيم وفيداء مبين، وفيديناه بذبح عظيم. يبدأ أمر إذا ابتلاء ولا إمضاء؟ طب لو كان أمر إمضاء إيه اللي يحصل؟ فالذبح، لأن أمر الإمضاء لا يتغير. أمر الإمضاء لا يتغير، إذا أراد الله شيئا إمضاء مضى، زي الأجل. ما هو برضو دليل من أدلة البحث ده قصة موسى عليه السلام مع ملك الموت. وهذا المعنى هو اللي يفك الإشكال، الإشكال اللي اعترض المعترضون على هذا الحديث، حديث موسى وملك الموت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاء ملك الموت موسى عليه السلام في داره فقال له أجب ربك، فصكه موسى عليه السلام ففق عينيه، فصعد ملك الموت إلى الله عز وجل وقال إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فرد الله عز وجل عليه بصره وقال انزل لعبدي فقل له الحياة تريد، فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور فلك بكل شعرة مستها يداك سنة. فلما نزل ملك الموت وقال ذلك لموسى عليه السلام قال أي رب ثم ماذا؟ قال الموت، قال فالآن. اللي اعترضوا على الحديث ده اعترضوا عليه من أوجه، من ضمن الأوجه دي قال لك إيه؟ أنه يعارض قوله تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فإذا كان ملك الموت نازل ليقبض روح موسى عليه السلام ما ينفعش يقول له أنا مش هموت، وكمان يفقع عينيه. ده ايه اللي بيحصل ده؟ ده الكلام ده مناقض لكتاب رب العالمين، والحديث اذا كان مناقضا للكتاب على طول القران بيقدم بمنتهى البساطه كده، لا بيفكر ولا بيعمل فكر ولا حتى بيشوف العلماء قبله ماذا قال. والجماعه دول مصيبتهم انهم لا يقرؤون للعلماء اذ لا يعتدون بكلام العلماء. الف ب حديث رواه البخاري، اشوف الشراح بتوع البخاري قالوا ايه في الحديث وناقش الكلام اللي قالوه. لا، اعتراضات هؤلاء تدل على انهم لم يقرأوا حرفا مما قاله العلماء. ابن حبان رحمه الله له كلام متين في صحيحه لما روى هذا الحديث، قال فيه هذه القاعدة، قال ان الله عز وجل امر ملك الموت ان ينزل الى موسى عليه السلام ابتلاء لا امضاء. وده طبعا واضح حتى من سياق الحديث، لما نزل في المرة الاولى قال له اجب ربك. اجب ربك يعني ايه يا جماعة؟ سلم روحك. واجب ربك يعني ايه؟ سلم روحك يعني هقتلك هموتك. فلما واحد قاعد في حاله وقاعد في داره والباب مقفول والشباك مقفول لقى واحد في الدار بيقول له سلم روحك، ده نتصرف معاه ازاي؟ ده تصرف مع موسى عليه السلام بمقتضى التوراة، مقتضى التوراة فقع عين الناظر في بيتي في بيتك بغير اذنك. ده مش بينظر بس، ده دخل الدار، وحتى مش داخل الدار ساكت، ده عايز ياخد روحه. فدفع الصائل مشروع، ولذلك فقع عينيه. طب ملك الموت كما في مسند امام احمد من وجه اخر عن ابي هريره قال صلى الله عليه وسلم كان ملك الموت يجالس الانبياء عيانا. فلما يكون ملك الموت عليه السلام بيقعد مع موسى عليه السلام على طول، اول ما يشوفه يعرفه ولا ما يعرفوش؟ يعرفه. لقى واحد ما يعرفوش، طب ليه ملك الموت نزل هذه المره بصوره غير الصوره التي اعتاد موسى عليه السلام ان يراه فيها؟ يبقى ده ابتلاء ولا لا؟ نوع من الابتلاء. علشان كده لما فقى موسى عليه السلام عينيه وصعد الى الله عز وجل رد عليه عينيه، طبعا رد العين على الصورة مش على حقيقة ملك الموت، لان الملائكة لا ينزلون الى الارض ويجالسون بني ادم الا في صورة ادميين، كما كان جبريل عليه السلام يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة داحية الكلب، تمام؟ فلما نزل المرة الثانية ما فقعش عينه ليه؟ لانه نازل بقى في الصورة اللي هو متعود يشوفها. فلما نزل في هذه المرة وقال له بقى ان ربك يقول لك ضع يدك ان كنت تريد الحياة ضع يدك على متن ثور، ففطن موسى عليه السلام على طول ان اللي كان داخل قبل كده هو مين؟ ملك الموت. لان مش كده من الباب للطاق بدون ما يكون في مناسبه ولا يكون في حدث سابق يقول له ان ربك يقول لك ان كنت تريد الحياه فضع يدك على متن ثور. فعلم موسى عليه السلام ان ده ايه؟ ان هذا كان ابتلاء، ولذلك سلم في المره الثانيه. يبقى ده لما نزل قال له اجب ربك سلم روحك، ده بقى امر ابتلاء ولا امر امضاء؟ لو كان امر امضاء لما تاخر. وبعدين الانبياء لهم خصوصيه كمان غير بني ادم كلهم، ان النبي قبل ان يموت يخير بين الحياه والموت. طب لما نزل هذا على موسى عليه السلام وقال له اجب ربك قبل ولم يسبق تخيير، يبقى ده مفتات عليه ولا لا؟ مفتات عليه. واحد ما يعرفوش يقول له اجب ربك منين بقى؟ وطبعا حديث عائشة رضي الله عنها ما مات نبي عن النبي صلى الله عليه وسلم الا خير بين الحياة والموت. وعندنا حديث ابي سعيد الخدري في الصحيحين لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابه وقال ان عبدا خيره الله بين زهره الحياه الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده، فبكى ابو بكر وقال نفديك بابائنا وامهاتنا يا رسول الله. قال ابو سعيد فتعجبنا قلنا لما يبكي هذا الشيخ؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن عبد خيره الله. قال ابو سعيد وكان ابو بكر اعلمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير. ولما سمعت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم يقول الى الرفيق الاعلى قلت اذا لا يختارون ابدا. الى الرفيق الاعلى يعني علمت عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم خير. يبقى النهارده لما نيجي نتكلم بقى في المسألة دي والرد على هذا الدليل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وقال هذا أمر ابتلاء وليس أمر إمضاء. زي إيه برضه كمان؟ زي حديث الثلاثة من بني إسرائيل وفي الصحيحين برضه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. حديث الأبرص والأقرع والأعمى، أنتوا عارفين الحديث. أراد الله عز وجل أن يبتليهم. ولذلك في الآخر لما الأعمى وفق وقال خذ ما شئت ودع ما شئت والله لا أرزقك اليوم شيئا، قال أمسك عليك مالك فإن الله رضي عنك وسخط على صاحبيه. لم يكن المقصود أن يأخذ الملك شيئا من أموالهم، إذ لو كان أمر إمضاء لا أخذ. والقصة ما كانتش قصة ان هو يذهب للأبرص ويقول له اعطني بقرة عابر سبيل او رجل مسكين انقطعت بها الحبال ولا حيلة لي الا بالله ثم بت ان تعطيني بقرة، على شك من اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة في في في في المال الذي تمول به الأبرص، اهو الابل ام البقر؟ هو شك، اسحاق نفسه شك، قال لعله الابل او لعله البقر، لكن هو الأبرص على الراجح يعني تمول الإبل والأقرع تمول البقر والأعمى تمول الغنم. فلم يبقى عنده وادي من الأبرص، عنده وادي من الإبل، يقول له اديني ناقة واحدة بس من المئة ألف اللي أنا شايفهم دول. هيقول له الحقوق كثيرة و... وبعدين قال له الملك استحلفه بالذي اعطاه الجلد الحسن واللون الحسن عشان يفكروا، اذا كان ناسي يفكروا برضه. لما قال له الجلد الحسن واللون الحسن ما افتكرش حاجه، على عاده اللئام ما افتكرش ماضيه ابدا، خلاص عايز بقره واحده. قال له ان كنت كاذبا صيرك الله كما كنت. هل الملك كان عايز بقره؟ لا، ما كانش عايز بقره، ولا كان عايز من الاقرع ناقه، او على العكس على كما قلنا شك اسحاق ابن عبد الله، او لم يكن يحتاج الى غنم من الاعمى. انما ده كان امر ايه؟ كان امر ابتلاء. وبرضو احد ادله المساله دي قصه طالوت. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منه. إيه اللي حصل؟ الذين شربوا نكلوا ونكفوا ورجعوا، حتى كما في حديث البراء بن عازب عن البخاري لم يبق مع طالوت إلا 314 على عدة أهل بدر، على عدة أهل بدر 314 واحد من كتائب كانت كالجبال، وأول ما شربوا أدركهم اليأس وقالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. ال 314 دول لما وقفوا في مقابل جالوت وجنوده، انت عارف جالوت ده كان اسمه مرعب كده، مرعب باعت على الرعب، وكانوا عماليق كلهم، فتخيل بقى جالوت مع كتائب قلوب مؤلفة وكل واحد منهم قد كده عملاق قدام 314. عشان كده لما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ايه؟ ربنا افرغ علينا صبرا، لان المسألة ده عايزة تثبيت من الله. 314 قبال ايه؟ قبال قلوب، زي ما حصل يوم بدر بالظبط. فده برضو كان امر ابتلاء وقع فيه ليه؟ وقع فيه الذين شربوا من النهر. يبقى انا عندي لما يأتيني نص، وبرضو من أدلة المسألة دي كمان، لان الباب ده عزيز. انا ليه طولت في ادلته؟ لان القسم الاولاني الادلة عليه كثيرة، من السهل قوي انك تجيب عشرات بل مئات النصوص المعللة، اما ان تكون العلة علة مسطورة ظاهرة موجودة في النص، واما ان تكون العلة علة ايه؟ مستنبطة. لكن البحث الثاني ده هو اللي ادلته عزيزة شوية، عشان كده انا ايه عنيت بان انا ابحث في ادلتي واشوف اقوال اهل العلم فيها. من ضمن الادلة برضو الحديث اللي هو في البخاري، ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قبل الحجر قال كلمته المشهورة، اني لا اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. طب العلة هنا ايه؟ طب النص ده معلم، طب اللي قالتك ليه؟ ايه؟ طيب احد يقول معلم ولا مش معلم؟ مش معلم، معلل. ايه العلة؟ ها؟ صح صح، بس احنا عايزين نديلها اصطلاح. ها؟ المتابعة لاتباع العلة لاتباع. النص ده يصلح ان يكون في القسم الاول ويصلح ان يكون في القسم الثاني. يصلح ان يكون في القسم الاول المعلل، لأن العلة الاتباع، العلة الاتباع، خلاص. ويصلح أن يكون في القسم الثاني من باب إيه بقى؟ ها؟ إن الدين إيه؟ ماشي؟ يعني إيه؟ جاء لما جاء الإسلام كان القرشيون يعظمون الحجارة، يعمل منها صنم ثم يعبده، فكان المناسب ألا يكون هناك حجر معظم سدا لذريعة الشرك، تمام. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قبل الحجر فصار حجرا معظما. يبقى أنا لو حبيت أبص بقى هنا في احط الحديث ده في القسم الثاني، اقول ان عمر رضي الله عنه لم يعلم علة يستسيغها العقل لتقبيل حجر، عشان كده اللي قال ايه؟ اني لا اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع. طب لا تضر ولا تنفع دي لها دلالة؟ ها؟ ايه الدلالة؟ هو ربنا سبحانه وتعالى لما نعى على هؤلاء مش قال ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم؟ مش كده؟ يعني من خصائص الإله أن يضر وينفع، ودي طبعا تحتها استفهام ممكن بعض الناس يستشكله. طيب انا اعبد من ينفعني، ماشي مقبولة، لكن اعبد من يضرني تيجي ازاي؟ الضرر هنا بقى على قسمين، يضر عدوي لصالحي، خلاص زي ما ربنا عز وجل قال فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ده المعنى الاولاني. المعنى الثاني يضرني لصالحي، زي ما يكون واحد مثلا نوى ان يعصي الله عز وجل وانعقد قلبه مثلا على ذلك وخلاص هيروح امك السحر خلاص ما راحش، او امرضه والزمه السرير، ولربما سبق في علم الله عز وجل انه لو كان صحيحا لتمادى في العصيان فامك السحر عشان يلقى الله عز وجل بلا ذنب ولم يرتكب مثلا مثل هذا الامر العظيم، او انه ابتلاه بالصمم علشان لو فضل بيسمع كان ممكن القيت عليه شبهات اخرجته من الدين، مع ان الصمم ده مثلا شيء عظيم بالنسبة للانسان، او ان هو ابتلاه بالخرف علشان ما ياخدش في الغيبة والنميمة ربما كان اشعل الدنيا نارا بكلمتين هيقول خلاص اخرسه حتى يلقى الله عز وجل والباب ده مغلق عنه، كما ورد في بعض الاخبار ان الله عز وجل يقول للفقراء يوم القيامة والله ما زويت عنكم الدنيا الا لكرامتكم علي. اذا افقره علشان هو لو فتح له باب الغنى ممكن يمشي فيه ويضل والشهوات تركبه، فهم افقره علشان يلقى الله عز وجل بوجه ابيض. صح، دي كلها مشاكل عند العبد، كلها مشاكل، وبيبقى زعلان ان هو اصم، ان هو ابكم، ان هو فقير، ان هو مكسح، زعلان من المسألة دي. لكن العادة ان المرء لا يعرف نعمة البلاء الا اذا انجلى، الا اذا انجلى، طول ما هو في البلاء بيتجرع العلقة وزهقان وتعبان وعايز يطلع منه، اول ما يخرج منه ويعدي البلاء يقول لك يا سبحان الله. زي مثلا وانا اقول لكم حاجة حصل فيها، لا لما كنت في بداية الطلب كنت فقيرا كانش معايا فلوس خالص، وكان المرتبي 55 جنيه، والكلام ده كان يعني سنة 86 قريب يعني، وكنت بدفع 50 جنيه قسط الشقة اللي انا ساكن فيها، يتفضل معايا كام؟ 5 جنيه. الخمسة جنيه دي هي مصاريف الشهر بالنسبة لي. طيب انا عايز كتاب، مش لاقي فلوس اجيب كتب، كنت بروح انسخ الكتب بيدي، مشكل شرح معاني الاثار للطحاوي مسكت نص الجزء الاولاني، شرح معاني الاثار النص اللي انا نسخته اكاد اكون حافظه لحد النهارده، بعد ما ربنا سبحانه وتعالى اكرمني وبقى معايا فلوس اروح معرض الكتاب اجيب بالعشرة 15 كرتونة، في كتب انا شاريها من 5 سنين ما بصيتش فيها لحد النهارده، ليه شهوة العلم مخلياني ممكن اجيب كتاب انا مش عايزه دلوقتي، لكن بقول ربنا احتاج. يجي بحث من الابحاث بحقق في كتاب ولا حاجة، يجي لي مثلا بحث احتاج الكتاب ده، يبقى انا عايزه، يبقى يكون عندي. انا ما استعملتوش اورثه لاولادي. احتمال عيل من العيال يتخصص في اللغة ولا في غرامض اللغة ولا بتاع، برضو يلاقي الكتاب. تصور انا بقى لو غني ومعايا فلوس من اولها كده، وكل ما ادخل على المعرض ومشاريع بالعشرة 15 كرتونة، هقرا حاجة؟ مش هقرا حاجة. يبقى الفقر نعمة ولا لا؟ كان ممد فعلا، وكان الواحد يدخل المكتبة يقعد يحسس على كتابه وحضنه كده وصعبان عليا اسيبه. في بالذات كل الكتب اللي كانت تطبع في مجمع اللغة العربية في دمشق، وكانت كتبا نفيسة، لا سيما الاجزاء اللي طبعها المجمع من تاريخ دمشق لابن عساكر. تاريخ دمشق لابن عساكر ده كان امنية الامنيات بالنسبة لي، اخلع عين واخذ بس تاريخ دمشق لابن عساكر. ليه؟ كتاب مليان ذهب. تاريخ دمشق ده ذهب، عايز واحد يقراه من اوله لاخره. وشوف بقى الكتاب ده مطبوع في 80 مجلدة من الان، طبع يعني دلوقتي في 80 مجلدة. حياة العلماء، اللي حط رجله، مش لازم يكون دمشقي، مش لازم يكون من اهل دمشق عشان يترجم له، لا، من اجتاز دمشق عدى كده عشان يروح بلد ثانية يترجم له. كل حاجة وصلت لابن عساكر رحمه الله حطها في الكتاب ده، من اخبار وصاحب الترجمة والكلام ده. فكان طبع اجزاء معينة، فكنت اخذ تاريخ دمشق، انا بلف في المكتبه بقى، فاخذ التاريخ في ايدي واقعد الف على اتفرج على الكتب وفي ايدي برضه. ليه؟ صعبان عليا سيب. وفي الاخر بقى كده احطه على الترابيزه وايه اودعه بقى بقلبي والى اللقاء، وامشي وبعدين اجي المكتبه تاني. وطبعا عايز اكتب بس خايف من صاحب المكتبه، لو قعدت كده مسكت كتاب وقعدت انسخ ممكن يطردني ولا يكرشني ولا يقول لي انت جاي تعمل ايه ولا الكلام ده. طب انا لم اعرف حقيقة هذه النعمة الا بعد ان تجاوزتها. فدائما كده الانسان فيه وهو في قلب العاصفة دائما متضجر وعايز يطلع من اللي هو فيه. كنت انا شغال في البقالة، العيال اللي بيلعبوا الموتوسيكلات يقعدوا يشب بالموتوسيكل، تعز المعيش كده منطحوا بعض، ها؟ ابص عليه كل واحد بالموتوسيكل يعمل كو وينط في البتاع ويخبط اخوه بالكاوتش بتاع الموتوسيكل، وانا نفسي في عجله علشان اجي من السكن بتاعي للبقاله. نفسي في عجله، ليه؟ لان كنت بقى لفت ثلاث مواصلات، اروح من عند الجبل الاخضر اروح لحد العباسيه، ومن العباسيه اروح لمدينه نصر. وطبعا دي كانت مواصله ودي مواصله، كانت مشكله، كنت باخد لي بساعتين في المواصلات. فقلت سبحان الله، لو عندي موتوسيكل زي ده مش كان زماني خمس دقايق رحت ووفرت وقتي والكلام ده وبتاع. فانا عايز اقول لك يعني الانسان لما بيتجاوز المحنه يعرف فضلها. فانا عايز اقول ان العبد اذا ابتلي ابتلاء ما هو ضرر بالنسبة له، لكنه إذا أحسن الظن في ربه عز وجل انقلب نعمة. يبقى من خصائص الإله أن يضر وينفع، حتى يضر الإنسان المؤمن نفسه بما يظن هو أنه ضرر، لكنه ليس في الحقيقة كذلك. يبقى لما عمر بن الخطاب بيقول ايه بقى؟ والله اني لا اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع، يبقى دي اشاره الا ان الحجاره دي كانت تعبد ولا لا؟ وانها لا تضر ولا تنفع. لا تضر صاحبها ولا تنفع صاحبها. ايه اللي يخليني بقى اقبل الحجر مع علمي انه لا يضر ولا ينفع؟ هو المتابعه. يبقى انا الدليل ده ممكن احطه في القسمين معا. احطه في القسم الاولاني على اساس ان العله هي الاتباع، وحطه في القسم الثاني على اعتبار انه ليس هناك علة عقلية ان انا استطيع ان ارجع اليها تقبيل الحجر مع هذا التفصيل الذي ذكرت. يبقى مدخلنا بقى للامر والنهي. الكلام في الامر والنهي كثير، وذلك احنا بنطول المسألة دي ليه؟ لانه اذا صح وقوفك على الامر والنهي صح توحيدك، صح اخلاصك في توحيدك. يبقى انا عندي بقى النصوص قسمناها لايه في القسمين دي. نيجي بقى على مساله الاوامر والنواهي. النصوص الشرعيه كلها لا تخرج عن خمسه اقسام اللي احنا انهينا بها الدرس الماضي، اللي العلماء بيسموها علماء الاصول بيسموها الاحكام الشرعيه الخمس او الاحكام التكليفيه الخمس: الوجوب والاستحباب والإباحة والتحريم والكراهة. كل أمر إيجاب في الشريعة في مقدور العبد أن يفعله. اللي ممكن العبد ما يقدرش يعمله بعض المستحبات، لكن متى يستطيع العبد أن يفعل كل مستحب يصادفه؟ إذا صح تنفيذه للوجوب. عشان كده بعض الإخوة مثلا لما كان يقول لي أنا يأست من نفسي ليه أقرأ في ترجمة عالم العلماء زي سفيان أو أحمد بن حنبل الكلام ده، أحاول أعمل زيه هو يومين ولاني تركت الموضوع. طب ازاي العلماء دول كانوا بيعملوا الكلام ده كله وانا ليه مش قادر اعمل الكلام ده؟ لان انت لما عايز تقلد سفيان قلدت سفيان بعدما استوى، مش هو سفيان اللي سنه 13 سنة ولا هو سفيان اللي سنه 15-17 سنة. ما نقل عن سفيان وغير من العلماء، يعني ما نقل عنهم الأقوال ولا الأحوال إلا بعدما صاروا أئمة ونظر إليهم وأشير إليهم، حينئذ نقلت أحوالهم ونقلت أقوالهم، يعني استوى. أنت بقى سفيان ما وصلش للحالة دي إلا لما نفذ الواجبات على وجهها. فلما نفذ الواجبات على وجهها سهل عليه فعل المستحبات. لكن انظر انت الى نفسك، الواجبات انت عملتها صح؟ اتيت بها على وجهها؟ لا، ما لم تأتي بها على وجهها، يعني تعمل المستحب ازاي؟ طبعا لابد ان يخونك المستحب، وانما يعرف قدر المرء في المستحب وليس في الواجب. في مسائل الورع تعرف قدر العبد وتعرف صبر العبد، وده طبعا واضح في الحديث الشهير، الحديث المعروف اللي كلنا حافظينه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة تبارك وتعالى أنه قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. خلاص. وما تقرب، خلي بالك بقى من الترتيبة دي، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ده اللي هو القسم الايه؟ الواجب. احنا قلنا المرة اللي فاتت الواجب والفرض في مصطلح جماهير العلماء شيء واحد، عند الحنفية مختلف. الفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني. الفرض منكره كافر، الواجب لا، عنده تفريقات، وطبعا في اثار مترتبه على هذا التفريق ما بين الفرض والواجب. عند سائر جماهير العلماء الفرض والواجب حاجه واحده. اذا اول شيء الواجب، ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه ولا يزال. يبقى المفترض ان هو عمل كل اللي ربنا افترضه عليه. طبعا هو عايز يصل الى درجه الايه؟ المحبوبيه. يبقى عمل كل حاجه، الفرض كله نفذه صح. اذا نفذ الفرض صح يجي القسم الثاني بقى: ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. فان احببته يبقى في هناك حبان بقى. الحب الاول الناتج عن فعل الفرض وامتثاله كما امر، ده بينقله تلقائيا الى المرتبة الثانية اللي هي النوافل. لا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. ونضرب مثلا لتقريب المسألة دي، والله المثل الاعلى. انت راجل مدير عام صاحب مؤسسة، معاك ملايين ومعاك ألوف العمال فيه خادم للمكتب بتاعك، انت هتيجي تشتغل ب 500 جنيه في الشهر ماشي، المطلوب منك 1 2 3 4، قام نفذ الكلام ده بالضبط زي ما هو عايز، لكن كان هو ايه خدام او يعني ذكي شويه عامل ذكي، لقى من خلال معاشره صاحب الشركه انه راجل بيحب البخور، بيحب الريحه الجميله، من غير ما يقول له قام جايب بخور ومولع فيه والكلام ده، وحب بيحب بقى الورود الصناعيه يمين وشمال وبتاع والكلام ده، واللي يرص له مش عارف ايه كده ويرص له ده كده بدون ما يقول له انا عامل القصه دي. في المره الاولى لما نفذ اللي عمله، لو الراجل راح يطلب علاوه قال له انا عايز علاوه وبتاع ده انا بشتغل وطفح الكوته والكلام ده، هيقول له ايه؟ هيقول له انت جاي على المرتب ده واللي انا امرتك بيه تعمله، انا قصرت معاك مش بديك مرتبك، خلاص مالكش عندي حاجه. لكن لما هو بقى ولع له البخور ورسله الورد والكلام ده، يا ده بيفهم ولا لا؟ ده بيفهم خلاص، يبقى اخذ شيئا زائدا، الشيء الزائد ده اللي راح قال له اديني علاوه ولا اديني حاجه وبتاع، هيديله ولا لا؟ غياب على اساس انه مريض او عنده عذر انه يجيبه الكلام بيه، يسمح له ولا لا؟ يسمح له. هو ده الحب، ده القسم الثاني ده هو فعل المستحبات، ده اللي بيوصل العبد. ولذلك قال الله عز وجل فإن أحببته قلت سمعه الذي يسمع به إلى آخر الحديث. يبقى العبد لا يصل إلى درجة المحبوبية في النوافل إلا إذا أتى بالفرائض على وجهه. فأنت بقى لماذا ينفسخ عزمك إذا حبيت تقلد صحابيا من الصحابة أو تقلد عالما من العلماء وعايز تنقل من حياته لحياتك؟ ليه بتفشل؟ ليه عزمك ينفسخ؟ لأنك لم تؤدي الفرض كما أمرت. وجرب أن تأتي بالفرض على وجهه فيسهل عليك الإتيان بالنافلة، وفي نفس الوقت لا تيأس، لأن الذين تقرأ عنهم في التراجم ما نقلت أحوالهم وأفعالهم إلا بعدما صاروا أئمة، وأنت لسه دوب في أول السكة. فمش معقول انت في اول السكه عايز تبقى زي سفيان يعني، وتقف زي احمد ولا تقف زي البخاري مثلا بيصلي لدعه زنبور 17 مره. طب خلي ناموسه تجيلك بعوضه تجيلك، لو البعوضه دي موجوده دي انت هتراقبها بقى كل شويه قبل ما تجيلك تقوم هازز رجلك عشان ما تجيش مثلا. فلا ده محب لم يتحرك البخاري، وده طبعا ثابت اسناده صحيح، اسناده صحيح واسناده عالي كمان، لان اللي راوي القصه دي محمد بن ابي حاتم الوراق، وراق البخاري في كتاب اسمه شمائل البخاري اللي هو الذهبي بينقل منه على طول. ف 17 مره الدبور ده يلجع البخاري ولا يتحرك البخاري. طب انا لامتى اوصل للدرجه دي وانا لسه يا دوبك في مطلع حياتي وخايف من بعوضه تجيلي والكلام ده، على ما اوصل بقى لدبور محترم كده يجي وكل اللدعه بتاعته تخلي الواحد يول، ها زي الدبور بتاع البخاري ده. شوف بقى على ما اوصل وقف الوقفه دي، البخاري اتعود طول عمره انه ينفذ النصوص، ما كانش لم يكن جماعا للكلام، كان يسمع وينقل، كان يتدين البخاري وسائر الأئمة اللي هم لهم لسان صدق في الأمة كانوا يتدينون بما يروون. ما هو جابر بن عبد الحديد، جابر بن عبد الله اللي في مسند الإمام أحمد، لما الرجل المشرك جاء الصحابة غزوة وأخذوا امرأة رجل المشرك، الرجل المشرك جاء في مراتي قالوا ده المسلمين جم غاروا علينا وخدوا الست، فأقسم أن يريق في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دما. قعد ماشي زي المجنون، هم راحوا فين راحوا فين. المهم الصحابة كانوا وصلوا إلى مرحلة معينة من الطريق والليل ليل، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من يكلأنا؟ فواحد من المهاجرين قال أنا، واحد من الأنصار قال أنا. خلاص الصحابة هيناموا، الاثنين دول هم ربيئة القوم، يعني هم اللي يقعدوا إيه يحرسوا الصحابة. فالمهاجري قال للأنصاري، أظن الأنصاري كان عباد بن بشر والمهاجري كان عمار بن ياسر إن لم تكن الذاكرة. فالمهاجري قال للأنصاري تكفيني أول الليل أو أكفيك آخره؟ قال له لا اكفني ايه؟ اكفني اخره. قعد اللواقف الانصاري علشان يصلي. الراجل المشرك عمال يدور فلقى واحد واقف، طبعا هو واقف بيصلي بقى. فلما لقى واقف قال هو ده بقى ايه؟ ربيئة القوم. قام مديله سهم. قام السهم نازل فين؟ قام السهم نازل في جسم عباد بن مسلم. لا ما بيتحركش. قام رايح وشدد السهم منه ومديهوله تاني. ولم يتحرك. حتى كان الأنصاري يموج دما. أول ما أحس الأنصاري وخاف إن يكون ورا المشرك ده الجيش جاي فيصبح المسلمين وهم نايمين، استعجل في الصلاة وأيقظ مين؟ أيقظ المهاجر، أيقظ عمار بن ياسر. فلما رآه يموج دما قال له إيه؟ قال له حصل كذا كذا كذا كذا. قال له ليه ما لم توقظني؟ قال كنت في سورة فأحببت أن أتمها. والله لولا أنني على ثغر من ثغور المسلمين ما خرجت من صلاتي ولو خرجت روحي. كلام معناه كده يعني. ما هو ده نفس الكلام البرد البخاري لما يروي مثلا خبر زي الخبر ده ويحاول ان هو يتصبر فيه مع اشياء اخرى زي استجماع البخاري لقلبه، واذا استجمع المرء قلبه نزعت قوة الجارحة كما هو معروف عند اهل العلم. وللحديث بقية غدا ان شاء الله تعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله.